الكبرى بالاثبتيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 17 مايو 2002 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. الأسئلة اللي تخصنا، لكن أسئلتك أنت وكتابك أنت أنا مفتيش فيه يا ابني، وما اتكلمش عن إيمانك لكن اتكلم عن إيماني. إيمانك أنت تسأل عليه هناك، لكن هنا احنا بنعرض إيماننا وكتابنا المقدس. ف اللي اقدر اجاوبك عليه انك بتقول المسيح ما اتصلبش. من ناحية صليب المسيح له كل المجد، هو مش بتاع يومه يا ابني. اما تيجي تدور في كتاب اليهود اللي هو العهد القديم وكتابنا، كتاب مشترك بيننا وبين بعض، يعني هتلاقي الصليب في كل فقرة في كتاب اليهود. حتى لينا عظة اسمها الصليب أمام عيون اليهود. الصليب، وأنا اتكلمت عن الكلام ده بالتفصيل، ما فيش داعي إني أراجع الكلام. يكفي أقول لك إن أبونا داود اللي عاش قبل المسيح له كل المجد ما يدخل إلى العالم، لأن مولود من الآب قبل كل الدهور، قبل المسيح ما يدخل للعالم ويظهر للناس في صورة إنسان، عاش بقرون طويلة، قول يمكن 1000 سنة. ما تيجي تقرأ لأبونا داود تلاقيه كأنه إنسان واقف تحت الصليب ويقول أول كلمة قالها رب المجد يسوع على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبيوجه عيون اليهود يقروا المزمور ده، مزمور 22 لمزمور الصليب اللي فيه يقول: ثقبوا يدي ورجلي، ادي المسامير، احصوا كل عظامي وهم يتفرسون في عريان على الخشم، اقتسموا ثيابي وعلى لباسي يخترعون. جم العساكر حوالين الصليب، خدوا هدوم رب المجد يسوع قسموها على بعض، وبعدين جم للرداء كان من الكتان ومتخيط كده، ما حبوش يقصوه خسارة، فقالوا نضرب نعمل عليه قرعة. اقتسموا ثيابي وعلى لباس ايه يخترعون. المسيح على الصليب له كل المجد، بيقول لهم ارجعوا للمزمور اللي مكتوب قبل الساعة دي بمئات السنين، بيتكلم على نفس الاحداث. فالصليب يا ابني مش بتاع يومه، لا، صليب كل الأنبياء القديسين اتكلموا عنه. أشعيا كأني ماشي ورا رب المجد يسوع هو حامل الصليب، يقول كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أحصي بين أثمة يعني صلبوا ما بين للصين. كلام كتير كل الأنبياء القديسين له. يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فالصليب مش بتاع يومه عشان تقول صلبوه ولا مش صلبوه، لا لا، ده من أول كلام في سفر التكوين في أيام أبونا آدم، قال إن نسل المرأة اللي هي العذراء مريم ونسلها المسيح له كل المجد يسحق رأس الحية اللي هو الشيطان اللي المسيح سحقه على الصليب وبموته أمات الموت. وعايز أقول لك إن الصليب ده سر فدائنا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كانت كل البهايم في العهد القديم بترمز إلى دم يسوع المسيح، وجه استعلن السر قال إن مش دم بهايم يكفر عن الناس، لا ده كان رمز، والله بيعد الناس لدم الصليب. جه المسيح اتصلب وسال دمه يبقى دمه يكفر عن الخطية، لكن ما عادش دم بهيمة يكفر، لا، فالدم هو دم رب المجد يسوع. اما تيجي تقول لي لا ما اتصلبش، اقول لك لا، ده سر خلاصي، ده سر خلاصي هو الدم، وسر خلاصي هو الصليب، وسر افتخاري هو الصليب، لان هو بموته اعطاني حياة واخد موتي واداني حياة. صليب رب المجد يسوع ده الصليب. اما الاسئلة التانية اللي انت بتتكلم عنها انا ماليش علاقة بيها، يعني عشان الحق اقول كلمتين على كاتب الكلام ده في اهرام 11 بيقول على واحد، يعني هو الذي اشار بمحاكمة القديس جيمس الاخ غير الشقيق للمسيح عليه السلام. هي طبعا الكلمة يا اما تدل على عدم استيعاب لمعاني الانجيل واما مكتوبة، وطبعا هو ما يجبش يتكتب كده لاني مع العامة والناس البسطة، يعني المسيح له كل المجد كان له اخوة وده اخ غير شقيق. لا يا حبيبي، عايز اقول لك في الكلام اللي انت كتبته حتى لما بتفسر وتقول كلمة اخ وبتقول زي واحد يقول يعني مش ضروري يكون اخوه ابن امه وابوه، يعني يقول ده حبيبي ده اخويا، لا لا لا يا ابني، اخوة يسوع هم اولاد خالته مريم زوجة كلوبة، وفي العهد القديم كان اولاد الخالة يقولوا عليهم اخوة، واولاد العم يقولوا اخوة، والعم يقول لابن اخوه اخويا لوط، ابونا ابراهيم قال اخويا ايه؟ اخويا لوط. فلما بيقول اخوته يعني ولاد خالته. انت عميت الناس بكتاباتك، معرفش انت فاهم ولا مش فاهم، لكن المسيح له كل المجد اللي هو كلمة الله اللي تجسد واخذ انسان من العذراء مريم، نؤمن أنه هو الله حل في الحشى البتولي بالروح القدس أخذ جسدا، ونحن نؤمن أن الحشى اللي حمل كلمة الله لا إنسان يستحق أن يكون فيه، وحسب النبوات أن هذا الباب يظل مغلق لا يدخل منه إنسان لأن الملك دخل منه. عشان كده نؤمن أن العذراء بتول وعذراء كل حين دائمة البتولية ولدت وهي عذراء وحملت وهي عذراء وماتت وهي عذراء وعذراء كل حين، عذراء كل حين، لأن احنا نؤمن ان الله ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، فنؤمن ان الإنسان يسوع المسيح له كل المجد هو الله اللي بسر عظيم ظهر في الجسد. فمش معقول الله يحل في حشى ويجي انسان تاني يحل في نفس الحشى او يبقى اخ غير شقيق للمسيح، لا يا ابني لا. وبعدين انا بسأل سؤال دايما، ايه اللي يقحمكم على الكلام ده؟ مالكوا بيه؟ ملكه بيه يعني. هو كل واحد عايز يدعي الشهرة يروح هابش في المسيحية عشان تكتر الجوابات لي والأسئلة والبتاع. ما تهبش في كلامك يا أخي، مالك انت بكلامنا ومالك بإيماننا؟ إيماننا احنا نفهمه بالروح، ومحدش يقدر يفهم الكتاب المقدس اللي مكتوب بالروح إلا بالروح. ولا يستطيع إنسان أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. خليك في حالك وغيرك يخليه في حاله لغاية ما تنقضي الأيام، وبكرة يبان وبكرة إيه. لكن عايز أقول لك وأقول لغيرك، إحنا عايشين السماء من هنا، عايشين السماء من هنا، ونشكر ربنا اللي أعطانا رجاء مبارك، رجاء مبارك. ولما بنرنم ونقول على السماء رايحين، احنا رجلينا على درب السماء. امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونقول العدد ده. السماء رايحين مجدا للامين، وان كن ويا يسوع فادي معه كل حين، مع كل حين، مع وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين. يا ابن الإيمان إسحاق الشيطان، دا يسوع عشق وإفلك أعبر في أمان، أعبر في أمان، أعبر في أمان، دايا سوى الشط وإفلك أعبر في أمان. عسى ما رايحين مجدا للأمين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين، مع كل حين، مع وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل. افرح بالمسيح الحق الصحيح، وافتخر باسمه دايما معاه، تستريح هنا وهناك. افرح بالمسيح الحق الصحيح، وافتخر باسمه دايما معاه، تستريح معاه، تستريح مع تستريح، وافتخر باسمه دايما مع تستريح. عالسما رايحين مجدا للأمين، وإن كن مع كل حين، مع كل حين، مع كل حين. على كنعان احنا مسافرين بعز وفرح مهللين. ناخد عدد ولا اتنين من ترنيمه 148. هللويا هللويا، في وسط الموج ما احناش حاسين، من قبل العالم مختارين، وبدم حبيبنا مفديين، بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة. هللويا هللويا في وسط الموج محناس خايفين على كنا نحن مسافرين بعز وفرح مهللين على كنا نحن سافرين بعز وفرح مهللين هللو يا هللويا هللويا هللويا في وسط الموج محناش خايفين في وسط الموج محناش خايفين من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة هللويا هللويا هللويا هللويا في وسط الموج محناش خايفين في وسط الموج محناش خايفين على كنانة نمسافرين بعز وفرح بها ليلينا لكن حنا حنا مسافرين بعز وفرح بها ليلينا هاللو هاللويا هاللويا هاللويا في وسط الموج محناش خايفين في وسط الموج محناش خايفين ياللي في وسط الموج هلكين ادي الصخرة ومش شايفين الصخرة اللي هو مين يسوع المسيح ادي الصخرة ومش شايفين الصخرة باينة ومش بعيدة والرب عمال ينادي ويقول تعالوا الي انا الشفيع الواحد انا اليوم شفيع بكرة حكون قاضي حييجي المسيح ويجلس على الكرسي ويدين المسكونة بالعدل حييجي المسيح مسيح المحبة مسيح التواضع مسيح الامانة مسيح العفاف مسيح الطهر مسيح القداسة مسيح الخلاص حيجي ويجلس على الكرسي ياللي في وسط الموج هلكين ادي الصخرة ومش شايفين ياللي في وسط الموج هلكين ادي الصخرة ومش شايفين الصخرة بينا ومش بعيدة والخاطي مد ايده الصخرة بينا ومش بعيدة والخاطي مد ايده هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا محناش خايفين في وسط الموج محناش خايفين على كنانة احنا مسافرين بعز وفرح مهللين على كنانة احنا مسافرين بعز وفرح مهللين هللويا هللويا هللويا هللويا في وسط الموج محناش خايفين في وسط الموج محناش خايفين

أما يسوع فلم يعرف خطية وهو القدوس ابن الله وهو القدوس ابن الله. اسألوا الأجيال. المسيح حلو ومسيحيتنا بركة ورجلينا على درب السماء. مبارك اسمك وقريب هنكون معاه ونعيش في حماه وهنا فرحانين بالإيمان. بعد شوية هنكون معاه بالعيان. أمين. اصحى يا نايم. أمين. اوعى تكون ماشي في الزفة. يا بنصارى كتير ماشيين في الزفة. على رأي واحد مرة قال لي في ناس بتقعد على الدكة كده هي والدكة واحدة. مؤمن دكة. اوعى تكون مؤمن دكة. ها اصحى مؤمن ايه؟ انا فرحان بحبيبي فرحان. انا فرحان بحبيبي فرحان. عايش في امان عايش في طمان. عايش في امان عايش في طمان. يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان. الله تيجوا بلاش نوعظ. عارفين اللي احنا فرحانين لان احنا مصدقين ان الملك في الوسط. الملك في الوسط. كرامة ومجد ليه. كرامة ومجد ليه. احنا مش بنؤمن ان احنا مستنين نشوف ربنا في السماء. ما ربنا نزل لنا هنا وماشي معانا. اسمه عمانوئيل. مسيح معايا هو حماية. ماشي قدامي وماشي ورايا. مسيح معايا هو حماية. ماشي قدامي وماشي ورايا. وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. مسيح في قلبي وهو ربي. مسيح في قلبي وهو ربي. وهو ربي. مسيح في قلبي له كل حبي. هو إلهي وهو ربي. مسيح في قلبي له كل حبي. هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يهني. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يهني. قل يا روح الله املاني. يا روح الله املاني. اخرجني عن محدودية الجسد. اديني نعمة عشان اعبدك بحق. اعبدك بحق. امين. ياللي قاعدة تضحكي صلي صلي واطلبي ربنا. امين. احنا بنصلي ولا بنوعظ؟ كرامة ومجد ليك يا سر فرحنا سر هنانا. هنا بالإيمان وهناك بالعيان. مش عارف نوعظ ولا ما نوعظ. اطلبوا الرب، اطلبوا الرب. اي واحد قاعد بخطيته قل له توبني الان يا رب، قل له توبني الان يا رب. اللي محبته باردة قل له اديني محبة دلوقت يا رب. من غير محبة محدش حيوصل السماء، من غير محبة محدش حيوصل السماء. يا روح الله يا اللي انت ساكن فيا املاني بالمحبة، املاني بالمحبة. الإله الواحد امين. حبيبي حلم دوتو حلم حل وحلاوة وكله حلو. حبيبي حل دوت حل حل وحلاوة وكله حلو. حبيبي حل دوت حل حل وحلاوة وكله حل. كنا مرة اتكلمنا عن الكتاب المقدس، الكتاب المقدس قلنا عنه كتاب الخلاص، كتاب القداسة، لكن من ضمن الكلام اللي قلناه قلنا كتاب الفرح، كتاب الفرح. لا يمكن انسان حيدوق طعم الفرح بعيد عن الايمان بالمسيح يسوع. حتى لما يفرح ساعة باقي الساعات تعبان، باقي الساعات تعبان، واخد بالك؟ جاله شوية فلوس فرح، ضاعت الفلوس ضاعت الفرحة. فرح براني، فرح مؤقت، اما فرح الروح فرح جواني. قال عنه رب المجد قبل الصليب والقيامة، قال اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. ياللي حزين ياللي حزينة، الفرح عند المسيح وحده، فرح عند المسيح وحده هو اللي يشيل الهم، يضيع الكآبة، يشيل الشيلة عنك وعنك، يمشيك في الدنيا مرتاح. تعال له، آمن بيه، سلمه حياتك، سكنه في قلبك. هو المخلص الواحد، المخلص الواحد. افرح بالمسيح. المهم، المسيح قام بالحقيقة ايه، واحنا عايشين في افراح القيامة. هو ده سر فرحنا، سر فرحنا. والمسيح له كل المجد، اللي غلب الموت وموت الموت وسحق ابليس وبموته اعطانا حياة، وبقيامته صار لينا في كل بركة، كل بركة. زي ما بيقول الكتاب، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. يمكن واحد لما يبص يقول لك ابو ربنا يسوع المسيح، يقول لك هو ربنا ولد ولا له ولد؟ لا يا ابني، برضو كان كاتب في الاسئلة كده، هو ربنا مش اتجوز وولد، لا، ده زي ما خلقنا على صورته. هو طبعا ملوش صورة محدودة، لكن خلقنا على صورته. ادي انسان فلان له كلمة ينطق بها، ناطق بالكلمة وحي بالروح اللي فيه. فالله الواحد ناطق بالكلمة، فالكلمة هو عقل الله الناطق، عقل الله. اهو ده اللي بنقول عليه يسوع المسيح، الابن الكلمة، وحي بالروح اللي هو الروح القدس. عشان كده خلقنا على صورة. فبيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في مين؟ في المسيح. مين سر البركة؟ الله ادانا بركة في اسم مين؟ على حساب مين؟ فيش بركة الا من الباب. انهي باب؟ هو يسوع المسيح، له كل المجد. اللي عايز يجي لله يجي له عن طريق مين؟ عن طريق يسوع. ده الباب اللي فتحه، وده الطريق اللي رسمه. عشان كده رب المجد يسوع يقول انا هو الطريق والحق والحياة، انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. من غير فلسفة ولا حاجة، عايز تخلص ادي الباب. زي ما رنمنا دلوقتي ونقول ادي الصخرة يلي في وسط الموج هالكين، ادي الصخرة ومش شايفين، الصخرة باينة ومش بعيدة. يسوع بينادي كل يوم ويخبط على قلب كل انسان ويقول انا واقف على الباب وبخبط، اقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. انا المخلص الواحد، انا الطريق، انا الباب، انا الشفيع، ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. اسم يسوع اسم واحد. فيقول كما اختارنا فيه، يعني الله اختارنا احنا في مين؟ في المسيح. على حس على حسابه بقينا ايه؟ قولوا معايا بقينا ايه؟ مختارين، بقينا مختارين. رنمنا دلوقتي قلنا من قبل العالم مختارين، وبدم حبيبنا مفديين. بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة، هللويا هللويا في وسط الموج، ما احناش خايفين. اختارنا فيه، احنا المختارين. احنا ايه؟ زمان كانوا اليهود شعب الله، انتهى الكلام ده، احنا بقينا شعب الله المختارين. وحقول دلوقتي، وبيقول مرة تاني اما نحن فينبغي لنا ان نشكر الله كل حين لاجلكم. ده معلمنا بولس بيكتب لبلد اسمها تسالونيكي في اليونان. ايها الاخوة المحبوبين، محبوبون من الرب، ان الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح والتصديق الحق. ويقول مرة تاني عالمين ايها الاخوة المحبوبون من الله اختياركم. من الله ايه؟ اختياركم. يبقى ربنا اختارنا في مين؟ في المسيح يسوع. فاحنا بقينا مختارين. تعالوا نشوف الحتة دي ونتكلم كلمتين، معرفش بقينا قد ايه هنتكلم فيها. نقول بعنوان في المسيح مختارين. في المسيح ايه؟ مختارين. في المسيح مختارين. نمرة واحد، هقول المختارين. المختارين هو ده اللي فرحني قوي النهارده، لما حسيت ان احنا على راسنا ريشه، على راسنا ريشه. هيجي الكلام ده لو اتكلمنا النهارده يعني، وفي السماء هنبقى حاجه ايه يعني. لو اتكشفت عين واحد هنا وشاف المجد هيتشعوط من جوه، وده اللي حصل لمعلمنا بولس. وقال بس عايز امشي دلوقتي، عايز ايه يا معلمنا بولس؟ انا بس قاعد عشان الخدمة، لكن كان عليا مش عايز استنى ولا لحظة، عايز انطلق، عايز ابقى صاروخ. لي اشتهاء ان ايه؟ ان انطلق واكون مع المسيح. ذاك ايه؟ ذاك افضل جدا. ليه يا ابويا بولس؟ قال يا ابن اللي شفته هناك ما يتوصفش. طب كلمنا عنه؟ قال لا، ما فيش كلام اقدر اعبر بيه امور لا يسوغ النطق بها. ده المجد اللي مستنينا، ده المجد ايه اللي مستني. يا اللي بتاكله عيش، يا اللي بتاكله عيش، مجد مستنيك في السماء. عيش على مستوى المجد. عشان كده مرة قال فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. المهم المختارين، احنا قلنا دلوقتي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبة. ده في افسس 1:4، اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. يا خد بالك، ربنا اختارك قبل ما يأسس العالم، وربنا اختارك قبل ما يأسس العالم. ده كلام ايه ده؟ ده كلام الحق، ده كلام الحق. وبعدين بيقول مرة، ده مش انتم اللي اخترتموني، بيقول للتلام ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. ويقول مرة ثانية يعلم الرب الذين هم له. عايز اطلع كلمة من وسط الكلام ده، هعيد ثاني الكلام وتقدر هتنطق بالكلمة اللي انا عايزها. المختارين بيقول اختارنا فيه قبل ايه؟ قبل تأسيس العالم. ليس انتم اخترتموني بل انا ايه؟ اخترتكم. يعلم الرب الذين هم له. يبقى الاختيار معناها ايه؟ اختارنا يعني عرفنا. يعلم الرب الذين هم له، عارف ربنا بتوعه، ومن قبل تأسيس العالم عارف فلان وفلانة، وكتب اسم فلان وفلانة. معقولة؟ أما ليه؟ أتاري هي معرفة سابقة. فقال مرة بلسان معلمنا يوحنا خرافي تسمع ايه؟ وانا ايه؟ وانا اعرفها فتتبعني. خرافي تعرف صوتي او تسمع صوتي، وانا اعرفها فتتبعني، وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. اقول مره تاني، خرافي تسمع صوتي، ولادي يحبوني، وانا اعرفها فتتبعني. عارف ولادي هم ماشيين ورايا، وانا اعطيها حياه ابديه. هو الوحيد اللي قال فيا الحياه الابديه. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ حياه الابديه. هل من انسان في الوجود قال امن بي يكون لك حياه؟ مين انت؟ ابو ابراهيم ما قالش، اسحاق ما قالش، يعقوب ما قالش، موسى، اشعيا، ايليا، ما حدش استجرى يقول الا رب المجد يسوع، لانه هو الله اللي ظاهر في الجسد. قال انا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها. يبقى اتاري حكايه اخترنا من قبل تاسيس العالم. ممكن واحد يجي بالعقل كده يقول لك طب هو ربنا عنده خيار وفاؤوس يختار ده ويسيب ده؟ وعلى اساس ايه بيختار؟ ياخد الغني ويسيب الفقير، ياخد الحلو ويسيب الوحش، ياخد الكبير ويسيب الصغير؟ لا لا لا، ياخد العبد ولا يسيب السيد؟ لا. امال اختار يعني ايه؟ المختارين يعني المعروفين. ده من قبل ما يأسس العالم عرفك. على رأي واحد، او الكلام ده تقال لأرميا النبي، قبل ما صورتك في البطن عرفتك، قبل ما صورتك في البطن ايه؟ يعني قبل ما رقم عظمك في بطن امك عرفتك. اتاري هي معرفة ربانية. الله عارف، يعلم الرب الذين هم له. عارف ان فلان ده لما هيجي للدنيا هيكون انسان كويس وطيب ومؤدب، وهيجي يجري للصليب ويحتمي في الدم ويتوب عن الخطايا ويجاهد ويشهد لاسمه ويعيش حياه مقدسه ومباركه، ويشوف السماء على الارض وعيون ايمانه تتفتح ويبقى له رؤى واعلانات والروح يجمله بالمواهب وبالثمار. قال من قبل ما يأسس العالم قال ده إنسان كويس، أدي حياته قدامي نكتب اسمه. وبعدين عارف إن إنسان تاني هيعيش شرير وقاتل ونصاب وحرامي وكذاب وقلبه مليان بغضة، حياته باينة قدام ربنا من قبل ما يأسس العالم. يبقى ده هيعمل له إيه؟ هيكتب اسمه؟ لا، معروف عنده إنه ده إنسان شرير، اسمه ما يتكتبش فيه الكتاب. يبقى يعلم الرب الذين هم له. تعال نشوف المختارين اللي بيقول عنهم الذين سبق فعرفهم. سبق فعرفهم، عرفهم امتى؟ تفتكر عرفهم امتى؟ هل في بداية معرفة ربنا؟ لا، الله ما عندوش بداية ولا نهاية. سبق فعرفهم يعني منذ الأزل، يعني لا بداية. ده لما بيقول من قبل تأسيس العالم، ده بالنسبة لنا احنا، لكن أتاري من اللا بداية يعني منذ الأزل انت معروف عند ربنا، ومنذ الأزل يعني انت معروف عند ربنا. الذين سبق فعرفهم، سبق سبق ايه؟ فعينهم يعني كتب الاسم. كلام خطير بس كلام حلو واضح. اقول مرة تانية، الذين سبق فعرفهم سبق ايه؟ فعينهم يعني كتب في الكتاب. السفر اللي هيتفتح، تفتح الاسفار، تعلن الاسرار، واللي آمن بيه ومجد اسمه في الغربة هيقف قدامه مرفوع الراس ويسمع الطوبة والنعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدة. اقول مرة تاني، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. بكر يعني شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة، بس هو الابن الوحيد الجنس المولود من الاب قبل كل الدهور، لما نزل واخذ صورة انسان بقى زينا، وعاش في ارضنا، واكل وشرب في وسطنا، وعاش كما يحيا الناس بالكامل، بس من غير خطيه، من غير خطيه. شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحده. يبقى الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوه كثيرين. يبقى نمره واحد عرفهم، نمره اتنين ايه؟ عينهم. قولوا معايا واحفظوا، نمره واحد ايه؟ عرفهم، نمره اتنين ايه؟ عينهم. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا. يعني ايه؟ هو عارفهم امتى؟ منذ الازل، وجينا اتخلقنا دلوقتي وموجودين هنا، واحنا موجودين في الدنيا اللي عارفهم ربنا. قال له تعالى بكلمة واحدة جه، والشرير مهما ينادي عليه، ودن من طين ودن ايه؟ من عجين. يبقى اللي عارفهم دعاهم، يبقى نمرة واحد ايه؟ عرفهم. نمرة اتنين، نمرة تلاتة، دعاهم. والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا. دي نمرة اربعة. ايه بقى بررهم ايضا؟ بتلاحظوا ان دايما بقول كلام تحس انه مكرر، لكن انا بقصد ان شاء الله اكرره في المرة الواحدة اكتر من مرة. ازاي؟ قلت لما ادم اخطا اجره الخطيه ايه؟ موت، وانطرد ادم من الجنه، وبقى الموت هو حرمانه من الله، ملوش علاقه بربنا ولا يقدر يرجع لربنا. فادم خلف كل نسله محروم من ربنا ومحكوم عليه بالموت. كل مولود امراه مولود تحت حكم الموت، تحت حكم ايه؟ الموت. عامل خطيه ومولود في عرض الموت. هل من انسان يخلص او يشفع؟ لا. فيش حد يوصلنا لربنا؟ لا، ما كله تحت الحكم. طب عايزين نجاه، عايزين نجاه. النجاه لابد الانسان يموت. طب كل ده محكوم عليه، ما ينفعش انسان من هنا يموت. يبقى عايزين انسان ما عليهوش حكم، نجيبه منين؟ هو كلمة الله. عشان كده حتمية التجسد، ان الكلمة يصير جسدا وينزل في وسطينا بلا خطية، عشان يقبل الموت ويتمم عدل الله، ان الانسان يموت ويبقى هو الباب اللي يتشعلق فيه او اللي يدخل منه يوصل لمين؟ لي. يبقى نيجي في المعمودية بنلبس ثوب البر اللي هو رب المجد يسوع. فإحنا أخطأنا، محدش أبدا يقدر ينزع عننا صفة الخطية، لكن ثوب البر اللي لابسينه هو اللي ينجينا ويأهلنا إن إحنا نقف قدام الله الآن. البر يعني إيه؟ زي ما بيقولوا افرض واحد قتل، فاللي قاتل ده محكوم عليه ايه؟ بالاعدام، محكوم عليه بالاعدام. افرض ان من سلطة رئيس الدولة او الملك او رئيس الجمهورية انه يعفي عنه، افرض صدر قرار بالاعفاء، فلان يطلع براء، ترفع عنه الحكم، لكن لما يطلع الناس هتشاور عليه وتقول ايه؟ ده اللي قاتل، ده اللي قاتل. حد يقدر ينزع عنه الصفة دي؟ لا. لكن هنا دي براءة، لكن برضو طالع قاتل، الصفة قاتل. لكن هنا رب المجد يسوع مش بس طلعنا براءة ولا بس رفع عننا الحكم، لكن ادانا بر وكأننا لم نخطئ. ادي معنى البر، ان نجانا ورفع عننا صفة الخطية ورفع عننا حكم الموت. يبقى هرجع تاني اقول نمرة واحد، الذين ايه؟ سبق ايه؟ فعرفهم. نمرة اثنين ايه؟ عينهم. نمرة ثلاثة ايه؟ دعاهم. نمرة اربعة ايه؟ بررهم، يعني لبسهم ذاته، فاستحقوا ان يقفوا امام الله. فمن غير ثوب البر او ثوب الخلاص او المسيح يسوع، محدش يقدر يتراءى امام الله ولا الله يسمع كلمة منه الا في اسم يسوع المسيح. عشان كده تيجي بتلاحظ لما بنيجي احنا نقول الصلاة الربانية، ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك، بنيجي في الاخر احنا بنضيف كلمة مش موجودة في الانجيل وبنقول ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. حتى في القداس يصرخ الشماس ويقول ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، لان صلواتنا لا تقبل الا في اسم يسوع. ولو قعد الانسان يلالي مليون سنة الله مش هيسمعه الا من خلال الباب ومن خلال الطريق اللي هو يسوع المسيح. يبقى نمرة اربعة، بررهم، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. دي بقى الكلمة الكبيرة، الذين بررهم فهؤلاء ايه؟ مجدهم. طب ده انا انسان خاطئ، لبست المسيح، ضاعت الخطية وضاعت الصفة، بقيت انسان ايه؟ بار. انسان ايه؟ بار. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. لما جه يصلي قبل الصليب قال وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. ايه ده؟ ده مش مجد اللاهوت اللي بيقول عنه مجد لا اعطيه لاخر. امال ايه المجد يا رب؟ في ناس تعترض على ترنيمة مجد مريم، لكن هي ترنيمة قانونية. مجد مريم يتعظم، انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، انا البستهم ذاتي، بقوا ابناء واخوة، وانا بكر بين اخوة كثيرين، وانا اديتهم التبني. ممكن تصلي وتصرخ وتقول يا ابويا يلي في السماء، يا ابويا يلي في السماء، انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، بقينا اولاد ربنا. عارف يعني ايه اولاد ربنا؟ كلام كبير، كلام كبير. هتنسى ابوك اللي هنا، افرض كان ابوك باشا ولا ابوك بيه ولا عنده عزة مش عارف كم فدان، هتنسى ده؟ لا، هتقول ابويا اعظم من كده، ابويا العظيم الابدي اللي تبناني كرامة ومجد لي. لو خصوصا لما يجي واحد غلبان بقى، لا ابوه به ولا باشا ولا عنده عزبة ولا فدان ولا بستان، ويجي يدخل كده في الزحمة ويقول لك انا ابويا ايه؟ ابويا كبير، ملك الملوك ورب الارباب. يحق لكل انسان مسيحي انه يفتخر، يفتخر ويفرح. ابوك عظيم، ابوك ربنا، ربنا هو اللي حاميه، هو اللي ماشي قدامك وماشي وراك وعن يمينك وعن يسارك، يحارب عنك وسر انتصارك المختارين. يبقى أقول بدل كلمة المختارين هم مين؟ عايزين كلمة هم مين؟ لا هم مين؟ لا ها؟ المعروفين. ده زميلي في العالم ده المعروفين. يبقى عشان ما تحتارش وتقول ربنا بيختار ده ويسيب ده، لا، ده كلمة اختار الله يعني عرف منذ الأزل. دي اتحل اللغز خلاص. يبقى المختارين هم مين؟ المعروفين. المعروفين أتاري الله عارفك قبل ما يتأسس العالم وقبل ما تتصور في بطن أمك، الله عارفك. ويقول كلام حلم لما بيقول لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. عارفك يعني انت معروف شخصيا عند ربنا وعينه عليك. عند رأي واحد يقول انا بحس ساعات ان ربنا ده بتاعي انا بس، فيش حد في الدنيا غيري، عشان كده امشي كده وانا بتطوح فرحان فرحان. فعلا الايمان ممكن يوصل الانسان كده يقول لك الهي ده بتاعي ده بتاعي. وفعلا هو اصل الايمان ان ربنا لكل واحد، ربنا لكل واحد. لما تقول عروس النشيد حبيبي لي، حبيبي لي، وانا ايه؟ وانا لحبيبي. حبيبي اللي ده بتاعي، ده بتاعي، ربنا ده بتاعي. لما كنت اقول زمان قدام حد معانا في الشغل زمان اقول له ربنا ده بتاعي ده حبيبي، يقول لي ما تقولش كده. ليه يا ابني ما اقولش كده؟ ده حبيبي الغالي علي، انا في كل لحظة ماشي معاه ودايق خير ومضلل علي، حبيبي اللي افتخر بيه، عايز امشي اهتف اني الله بقى ليا. حبيبي لي وانا ايه؟ وانا لحبيبي. يبقى المختارين هم مين؟ المعروفين. افرح لانك معروف عند ربنا. مش هقول من زمان، من زمان، من زمان، لا، مفيش زمان، من قبل الزمان، من قبل الزمان. عارف فلان ده الغلبان، وعارف فلانة الغلبانة، فلانة الغلبانة، افرح بيه. ان كنت لسه يعني اخضر كده خرع في الايمان، خش دلوقتي في الايمان وتشدد، خد بركة منه، قوة منه. الله بيقول لك انا بتاعك، كل مالي هو لك، كل مالي هو لك. ايه ده؟ ايه ده؟ جعلت قدامك بابا مفتوحا، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين يكون ايه؟ يكون لكم. يا سلام. اما يجي اتكلم مرة عن ابونا داود، ابونا داود صار عظيم، بس هو ما كانش عظيم. ابونا داود كان بيشتغل ايه؟ بيرعى غنم. اما يقول عنه الكتاب اختار داود عبده واخذه من حظائر الغنم، خده من الزريبة، من حظائر الغنم، من خلف المرضعات، اتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل مراثه. رفعني من وسط العبيد، جلسني بحب شديد. وإيه تاني؟ ها ها، رفعني من وسط العبيد، جلسني بحب شديد، رفع من وسط العبيد، جلسني بحب شديد على الكراسي، ورفع راسي على الكراسي، ورفع راسي، حب عظيم مال ايامي افراح وهنا، والارض صليه سما مال ايامي افراح وهنا، والارض صارت ليا السماء وسط البرية عيشها لي وسط البرية عيشها لي هي النعيم. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. طبعا احنا ما اتكلمناش في حاجة لكن نشكر ربنا ادانا فرحة كبيرة قوي. افرحوا بالرب، افرحوا بالرب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك يا رب يا ضامن سلامتنا يا حمينا وحافظنا في طريق غربتنا. افرح بالمسيح، ارفع قلبك وقلبك، اطلب بركة منه، نعمة زيادة، الله يزيد لنا الغنى والفرح. كرامة ومجد ليك. رافعني من وسط العبيد، جلسني بحب شديد، رافعني من وسط العبيد، جلسني بحب شديد على الكراسي ورفع راسي على الكراسي.